جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. في فائدة ذكرها الشيخ المسام في شرح للحديث، نعم، قال: وهذا الذكر في غاية المناسبة لما فيه من التذلل والتضرع لله وتنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب وإثبات المحامد له. يعني إن الإنسان إذا سبح معناه يقدس الله وينزهه عن جميع النقائص والعيوب، لأن الله هو الكامل الذي لا يعتريه عيب ولا نقص. مخلوق يعتريه النقص والعيب ولا يكمل المخلوق، لكن من وفقه الله طاعته كمله الله بالإيمان فهذا من فضل الله. وأما الخالق عز وجل فهو الكامل في جميع صفاته وأسمائه، وليس يعتريه نقص أو عيب، والآيات والأحاديث كلها تدل على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع ما لا يليق بالله من ألفاظ تصدر من بعض الأعراب أو إنسان جاهل يسبح الله أو يكبر تعظيما لله وإشعارا لهم بأن ذلك لا يليق بالله، مثل ما مر بنا قريبا لما قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة شجرة نتعلق بها ونتبرك بها، هذا لا يليق، هذا ينافي التوحيد. فقال: الله أكبر الله أكبر، يعني هذا تعظيما لله وإجلالا له، وأن ذلك لا يليق. فلا ينبغي المسلم أن يتبرك لا بالأشجار ولا بالأحجار. وكذلك لما قال الأعرابي: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، خطأ قوله نستشفع بالله، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فلذلك سبح، قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلا ما زال يسبح حتى قالوا ليته سكت خوفا عليه عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعرف قدر ربه وحقه، فيكثر من التسبيح والتهليل والتقديس والتعظيم له في جميع الحلال سواء في الصلاة أو في غيره. نعم. حسن الله عليك. سألني يقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الله ويحمده في الآيات في صلاته؟ يعني إذا مر آية فيها ذكر الله تعظيمه وهو العزيز الحكيم أو سبحانه وتعالى عما يشركون قال سبحانه وهكذا، وإذا مرت آية الرحمة قال اللهم ارحمنا اللهم يسألك الجنة أعوذ بك من النار، إذا مر في آية عذاب قال أعوذ بالله، وهكذا، والله أعلم. تكبير التحميد ورد ما أدري بالضبط النص واللفظ، لأنهم الذين الصحابة الذين ذكروا لنا رضي الله عنهم كما سمعتم الآن في حديث حذيفة أنه قال إذا مر بآيات عذاب تعوذ، وإذا سأل بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات تسبيح سبح. ما قال لنا الكيفية، لكن الكيفية المعروفة في الجملة أنه يقول سبحان الله أو سبحانه وتعالى أو جاء ونحو ذلك. نعم. أحسن الله عليك. ذكر صنعاني في حديث حذيفة الرواية التي وردت ولم يذكر فيها التكبير والتحميد، إنما هو السؤال والتعوذ. طيب، هذا على حسب اختلاف يعني رواية الذين صلوا مع ابن عباس، قال فإنه ما إذا مر بآية سؤال رحمة وقف وسأل، وإن مر بآية عذاب وقف تعوذ، وإن مر بآية تسبيح سبح. فكل يروي ما فطن له وما رواه وما سمعه، قد يكون راح عن باله وقد يكون ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قرأ المصلي أو سواء كان إماما أو مأموما أو مفرد سورة الأحزاب ومر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة؟ أما في الفريضة فما أظن ذلك، لأن هذا من جملة الذكر الذي ذكر لنا أنه إذا مر بآية رحمة سأل ونحو ذلك، فما دام في الفريضة فلا يجهر بها، أما كون في نفسه فنعم في نفسه طيب لا بأس يعني، لكن ما ذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك جهرا أو، فلذلك هي من جملة الأذكار في الفريضة لا تزيد على ما فرض، لأن فريضة مذكور لنا كل ركن مذكور ماذا نفعل وماذا نقول فلا نتجاوز. يقول السائل: هل في قوله صلى الله عليه وسلم في الركوع اللهم اغفر لي فيه جواز الدعاء أحيانا في الركوع أم أنه يقتصر على يجوز لكن الاكثار من التسبيح أكثر، كما أن السجود أيضا تسبح ولكن تكثر من الدعاء، وقول أيضا والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر ذكره في صلاة النافلة كذلك تصلي عليه. نعم. صلى الله عليك. هل ورد تحديد التسبيحات في الركوع والسجود بأنها عشر؟ أما في حديث فأنا ما أذكر حديث نص، أنا ما أذكر، أنا ما أقول إنه ما ورد، لكن العلماء رحمهم الله قالوا يستحب للإمام أن لا يزيد على عشر حتى لا يشق على المأمومين، أما الإنسان وحده فإنه يسبح ما شاء، إذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، وأما المأموم فهو تابع للإمام يسبح حتى يرفع الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق وصلاة.